يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله صدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اذهبوا بقميصي هذا فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.